إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع علام التابعين، مع علم من الأعلام الذكي إلى درجة العبقرية، بل هو عبقري ويجعلونه في مصاف أكبر ذكي في العلم على الإطلاق، إلى درجة ذكر الشريشي في كتاب الشريشي هذا شرح مقامات الحريري، وهو أديب، ذكر هذا الشريشي يقول: أظنه لا يجوز على الصراط يوم القيامة بعد الأنبياء والرسل أذكى من صاحبنا الخليل بن أحمد الفراهيدي. انتبهوا لهذا الاسم، الخليل ابن أحمد الفراهيدي الزهراني، أصله أزدي من قبيلة الزهران، القبيلة المعروفة. ذهب أجداده إلى العراق وسكن في العراق في البصرة، وكان ذكيا إلى درجة العبقرية، مخترع، هو مكتشف في اللغة، في العروض، في علم الحساب، ويعتبر بعض الكتاب العرب مثل أينشتاين في الغرب. أينشتاين صاحب النظرية النسبية هذه يعتبره الخليل بن أحمد مثله في الذكاء، مكتشف، مخترع، عبقري، ذكي. حتى بالمناسبة يقول أينشتاين: أنا إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه عظيم حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه. والله عظيم يا أخي، أحد العوام شاف بعض الحكم كذا، يقول أنه كان في واحد مرابي يأكل أموال الناس، فأرسل الله السيل على هذا المرابي فقلع شجرة وغروسه، فسأل الشايب هذا الشيخ الكبير عامي هو: وش رأيك؟ قال: الله يعرف شغله سبحانه وتعالى، لا تعالى الله، يعني يعرف كيف، حكيم سبحانه. وجلس أحد الحكماء تحت شجرة لوز، تعرفون شجرة اللوز قوية صلبة، شجرة اللوز يعني جذعها قوي مثل الحديد، مع العلم أن الحبة حبة اللوز كذا صغيرة، فجلس تحت اللوز قال: يا سبحان الله، كيف ربي جعل ساقها كبيرا كانوا الحديد، مع لما الحبحب البطيخ، انتوا شفتوا الحبحب البطيخ، تجد الحبحب احيانا 5 كيلو او 3 او اكثر، لانه مع المواد الكيماوية صارت كبيرة جدا، وغصنها صغير وهي في الارض ممدودة، تجي كأنها خروف ممدود كذا في الارض وغصنها صغير. قال تحت اللوزة: يا ربي سبحانك، كيف تجعل هذا الحبحب، هذا البطيخ، ما ادري تسمونه انتم في الحبحب البطيخ هذا الجبس او كذا، كيف يا ربي تجعله كبير وتجعل ساقه بس صغير، خوط كذا صغير، واللوز تجعل الحبه صغيره كذا وساقها كبير كانه سارية مسجد. وبينما يفكر سقطت عليه زوزه من فوق، فوقعت هنا، ضربته حبه لوز، فلما وقعت قال كذا، فقال: الحمد لله الذي ما جعل ثمره اللوز البطيخه اللي فوق، كانت قتلتني وأمثالي. ثم قال: الله يعرف شغله سبحانه، جميل سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحيانا تقول: لماذا حصل هذا الخير الذي حصل، مثل لماذا يقتل الأولياء، لماذا يغلب هؤلاء، تطهير واتخاذ شهداء وأولياء وتمحيص، ويظهر الكاذب ويظهر المنافق ويظهر عدو الإسلام، وتنكشف أوراق أهل الباطل ودسائس أهل الباطل، وهو يحكم الكون سبحانه وتعالى، يعطي أمه ويبدأ الأمة. وتلك الأيام نداولها بين الناس فكلا أخذنا بذنبه، فهو حكيم سبحانه الخليل. نعود له، الخليل بن أحمد سبحان الله مع علم اللغة، هو مكتشف العلم اللغة، ألف كتاب العين يقولون، وهو له طبعا، ولكنه جمع قواعد في اللغة العربية، وجمع لها شروط، يعني قصدي ألف مفردات اللغة العربية، وهو الذي اكتشف علم العروض في الشعر، اكتشف 16 بحر، حتى انه كان يقول: فعول مفاعيل فعول مفاعيل، فكان يعد باصابعه ثم يجعل له بحرا، ثم اكتشف البحر مثل الكامل والبحر البسيط والبحر الطويل ونحو ذلك، حتى انتهى من البحور، فاتى دخل عليه ابنه وهو يعد البحور ويكتبها ويقسمها، مثلا لكل شيء اذا ما تم نقصانه مستفعل فاعل مستفعل فعل، وخذ تنتن عليها. فرجع ابنه إلى أمه قال: انجن أبي يا أمه، أصبح مجنون أبي، قال: لو كنت تعلم ما أقول عذرتك، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني فعرفت أنك جاهل فعذرتك. هذا له أبيات عجيبة. ومن عبقرياته أنه يأتي بكلمات صعبة، يقول الناس أربعة أقسام: رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، مرة أحمق يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا جاهل علموه، ورجل يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم، يدري هو عالم ويعرف أنه عالم، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، هذا أربعة، يعني عنده علم لكن ما درى، ما اكتشف نفسه. علموه، قلوا عندك علم، انفع الناس، انزل للناس. هذا الخليل بن أحمد كان زاهدا عابدا، إذا قام الليل كأنه خشبة يصلي، كان يجلس في خص، الخص مثل بيت الشعر، غرفة من شعر، غرفة أو من خشب، أو قالوا غرفة من حصير النخل، كان يعني ينضم من حصير النخل داخل غرفة. يقول عن نفسي، شوف العبقرية أخي والزهد: والله إني أغلق على نفسي باب هذه الغرفة من حصير النخل، وإنه ما يتجاوز همي ما بعد الغرفة، ما بعدها ما يتجاوز همه خارج الغرفة. وكان غفر الله له يقول: يذهب الهم ثلاثة، الهم الطويل أو الحزن الذي مر بك، المصائب، ماذا يذهبه؟ قال: الجلوس مع الأحباب. إذا جلس مع إخوانك الذي تحبهم في الله وترتاح لهم، ترى يخففون عليك المصائب. الثالث: طول الأيام، أنك تجي المصيبة بعد أيام، بعد سنة تخف، بعد سنتين، بعد ثلاث. يا أخي كم من مصائب، فقدنا أقارب لنا وفقدنا إخوان، وجت مصائب وجت عليكم مصائب بعد سنة سنتين، مع طول الأيام. الثالث: مع كثرة تسبيح الباري وكثرة السجود: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كان الخليل بن أحمد لا يأخذ على علمه ثمنا، إنما هو الإخلاص لوجه الله. فكان إذا علم الناس في المسجد يعلم اللغة، يعلم النحو، يعلم العروض. أنا أخبركم بقصة عجيبة له ذكر الشريشي أيضا في شرحه، أحسن شرح على مقامات الحريري. يقول: كان عند أهل بيت جيران للخليل بن أحمد الفراهيد العبقري هذا، كان عندهم سفتجة أو ورقة فيها أسماء العلاج وفيها 16 دواء، فيتعالجون بهذا السفتجة الورقة. إذا مريض منهم أخذوا نبت وعالجوه، واحد مصدع أخذوا له علاج، عندهم ورقة، فضاعت الورقة، فأتوا إلى الخليل بن أحمد متحسرين، قالوا: يا إمام، كان لنا ورقة سفتجة مكتوب فيها أسماء العلاجات والأدوية من النباتات، مثلا من النعناع، من الحبق، من الريحان، من السذاب، من الزيتون، من التين، وضاعت منا وكنا نتعالج ونداوي الناس. فسكت. قال: كنتم تطبخون العلاج الذي تأخذونه فيه؟ قالوا: نطبخه في قدر، عندنا قدر نطبخ هذه العلاجات ونعالج بها. قال: أعطوني القدر. فأتوا بالقدر، فأتى يشم القدر، هو لعنده حاسة شم قوية. أنتوا لا تنكرون هذا، ترى بعض في التاريخ شم من بعيد، ورأينا في حياتنا من يختلف، من يقيس بالشم ويعرف بالشم، الله أعطى قدرات سبحانه. قال: فأخذ يشم القدر ويكتب نعناع، وشم ويكتب حبق، وشم ويكتب زيت. قال: حتى أخرج 15 نوعا ما بقي إلا نوع واحد، فانذهل الناس منه. أقسم رجل: إني ما رأيت في حياتي أذكى منه ولا رأى أذكى مثل نفسه. أحيانا يذهب يفكر، قال: والله إني ما أدري من التفكير حتى أصل إلى المقبرة. يريد يعني يذهب المزرعة يزور صديق له، فيبقى يفكر يكتشف. الآن علم العروض، شوفوا في مكتبة العربي: الخليل بن أحمد الذي اكتشفه. قواعد في النحو: الخليل بن أحمد. قواعد في اللغة: الخليل بن أحمد. وأتى مرة يفكر في الحساب، يريد أن يعمل حساب، مثلا جدول للضرب قبل أن يكتشف، وجدول للطرح، وجدول للزايد وللناقص. ففكر وخضع مطعني، فضرب رأسه بضرأسه في سارية في المسجد واصطدم، ترى هي سبب وفاته، سل الذهبي وابن كثير سبب وفاته ضربة قاسية، وأصبح شيخ في الثمانين. فأخذ يفكر ويقول في الطريق: والله إن شاء الله إن عشت لأعملن حسابا للأمة، جدول حساب يعني، تذهب به الجارية إلى البقال فلا يظلمها، الطفلة الصغيرة تحفظه، تذهب إلى البقال اللي يبيع في البقالة ما يظلمها، تعرف الزائد والناقص وتضرب. إذا أعطته الغرض قالت: بكم هذا؟ قال: هذا ب17 وهذا بكذا، خصمت وضربت وطرحت، لا يظلمها حتى البقال البائع. وأخذ يفكر، وكان إذا فكر يغلق عينيه رحمه الله ويدخل المسجد، فاصطدم رأسه بالساري لما قال كذا، هو شيخ كبير فبقي ممرضا ومات غفر الله له. كان يجلس وحده يفكر، والمفكرون العظماء يحبون الوحدة. دانتي شاعر إيطالي مشهور يقول البيت مملكة الأفكار، البيت مملكة الأفكار، حتى يقول سبحانه في محكم التنزيل أصدق وأعظم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم قل آمركم بشيء إن كنتم شاكين فيه فاخرجوا وحدكم. الواحد وحده يفكر في الكون ويفكر في رسالته، واثنين يفكرون سواء، لأن الضوضاء ما يمكن مع الصخب والناس والمشاغبة وكثر والضجيج ما يمكن تفكر، ما يصفو ذهنك. نواصل إن شاء الله مع الخليل بعد الفاصل. الخليل بن أحمد الفراهيدي غفر الله له وأكرمه من أذكى الناس، هو عبقري بلا شك، ومع ذلك مع تعليم اللغة وتعليم النحو والعروض كان يستغل فرصة أن وجود عجائز ووجود جواري عند بركة ماء خزان، يعني يذهبون يستقون بالكرم مثل الأولين، لم يكن عندهم طبعا مضخات ولا مواطير ولا شيء ولا وايت فيذهب إلى الكظام هذا بعد صلاة العصر يجلس يعلم العجائز سورة الفاتحة. وأنا قلت لكم أنك قد تعلم طفلك سورة الفاتحة فيبقى يقرأ 70 سنة فتكون في ميزان حسناتك، وتحفظ ابنتك سورة الفاتحة فتكون في ميزان حسناتك. فكيف أنت لو كنت معلم صبيان في المسجد تحفظ أبناء المسلمين ولو سورة الفاتحة، كلما قرأوا حرفا لك من الأجر مثل ذلك. فكان الخليل على جلالته وهو عبقري وإمام وزاهد وعابد وعالم كبير يجلس فيعلم العجوز الفاتحة ويقول اقرأ عليه فتقرأ، ثم يعلم الجارية، هذا برنامج له يومي. لما توفي يقول الخطيب البغدادي سألوا كتابه، في كتابه الخطيب البغدادي هذا مؤلف تاريخ بغداد ما يقارب 30 مجلد، تاريخ بغداد، كل من دخل بغداد من العلماء والزهاد والعباد والقواد والشعراء والخطباء كتب لهم سير وتحدث عنهم في 30 مجلد. من أعظم ما كتب عن بغداد هو تاريخ بغداد، ومن أعظم ما كتب عن دمشق تاريخ ابن عساكر 30 مجلد أيضا، ابن عساكر في تاريخ دمشق وتاريخ بغداد الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي ذكر عنه في كتيب صغير اسمه اقتضاء العلم والعمل، اقتضاء العلم العمل. لما توفي الخليل رؤيا في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ بعلم النحو؟ قال لا، سبحان الله أو اللغة أو العروض، إنما غفر لي بتعليم العجائز سورة الفاتحة. لذلك لا تحتكر أنت أي حسنة تقدمها، ما تدري. يقول الحسن البصري لا تحتكر أي حسنة فإنك لا تدري بأي حسنة تدخل الجنة. يمكن أنك تخرج من هذا المسجد الآن وبهذا العلبة تعطيها مسكين يريد أن يشرب ماء أو طفل أو فقير فيشرب هذا الماء فتدخل أنت الجنة. الآن يا أخوة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، امرأة من بني إسرائيل عاصية أسقط كلبا، كلب ما هو بإنسان، أسقطه ماء غفر الله له وادخلها الجنة، ما تدري بأي حسنة. يمكن الرغيف الخبز أنت تأكل رغيف يمر بك إنسان تعطيه الرغيف يرضى الله عنك ويدخلك الجنة. رجل في صحيح مسلم مر بغصن شجرة يؤذي الناس، غصن كذا في الطريق شوك، فأزاحه قال إن هذا الغصن يؤذي الناس، فأزال الغصن فغفر الله له وشكر له وأدخله الجنة. لا تحتكر شيء من العمل، لا تحتكر. يمكن ترى شيخا كبير اجتاز الشارع، ولذلك الأعمال التطوعية، أنتم أهل الأعمال التطوعية، أنتم أبناء الذين أوصلوا الإسلام إلى اسطنبول وإلى سيحون وجيحون والسند والهند وسمرقند، أنتم أهل الأعمال التطوعية. إذا رأيت شيخا كبيرا اجتاز الشارع خذه بيده، إنسان حائر ما يدري. أحدهم كتب مقالة عن العالم الغربي، يعني الآن عندنا العرب أحيانا قصروا في الرسالة في فهمها، تجد عند الغرب الآن أحيانا رقة أو تعامل إنساني أكثر بسبب أننا قصرنا في رسالتنا نحن، وإلا الذي يعملونه هو ترى جزء من رسالتنا، ترى موجود في إسلامنا، ترى موجود في ديننا. يقول أحد الأخوة سافر مرة إلى ألمانيا قبل ما تأتي طبعا الأجهزة في السيارات الكمبيوتر التي تدلك على الطريق اليمين صار، قال كنت أسأل عن طريق يوصلني في ميونخ يريد فرانكفورت، قال فنزل ألماني في الشمس وأوقف سيارته وأخرج الخارطة وأخذ يحدثني ويصف لي، قال بمهل وسيارة موقفة، يعني تعلموا، لأن الحضارة تركك، الحضارة تجعل الإنسان عندهم رقة طباع. ولذلك بعض أبنائنا الذين ابتعثوا متأثرين الآن بالغرب ويرون أنهم أحسن منا ويشرفونهم على المسلمين، مع العلم أنه في إسلامنا وفي ديننا ما أخذوا إلا بعض الدين. وأنا أخبرتكم أمس أن في هندي عالم يقول شريعتنا عظيمة، ويقول المرأة أخضر ولكن العنز مريضة، يعني الأمة مثل العنز، ما المرأة أخضر، تدخل عنز مريضة في حديقة في مزرعة ما تأكل لأن مريضة. فهذا مثل الأمة الآن، تجد بعض شبابنا الآن صايع ضايع، وتقول هذا في فين أنت؟ ما قال لا أعرف القرآن ولا أعرف السنة، يعني مهموم ومشدوه بالغرب، حتى يلبس فنائل الآن لمشهور يعني أهل الرياضة فيجعلوا صورهم، والفنانين العالميين والممثلين. طيب، ولكن ما يجعل في قلبي حب الله ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وأئمة التابعين، لأن في تغريب للتربية، فيها سلب للهوية، فيها اعتداء على هويتنا كمسلمين. والواجب علينا نتشرف، لأن الله يأمرنا أن نتشرف بالرسالة. يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني يرفع رؤوسكم. قال أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، عندنا رسالة خالدة. لكن المشكلة أن عندنا تضييع للرسالة، وعندنا تجهيل، وعندنا تغريب، وعندنا أناس مسخوا. أنا رأيت في قناة فضائية فيلسوف عربي من المغرب العربي مشهور، أنا لا أسمي في الدروس، صدقوني يا أخوة أنه جاهل بالشريعة وبالقرآن، ويأتي بها يستدل بها فيكسرها. يقول اسمع اسمع اسمع الزيغ، يقول أرسطو انه نبي ملهم. كيف أرسطو نبي ملهم؟ وكل كلامه عن جاك روسو فولتير وبرنارد شو، سبحان الله، قاتلك الله. يقول اولم يكفي ما نزلنا اليك الكتاب يتلى عليهم، وانه قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى عن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، زكى الله منهجه، قال وانك لتهدي الى صراط مستقيم، وزكى الله خلقه، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وجعله رحمة، فقالوا ما أرسلناك إلا رحمة العالمين. نبي معصوم عنده رسالة، وتأتي للفيلسوف مفكر ضايع وجاهل ومنحرف عن منهج الله تجعله في مقام الأنبياء. ولذلك التغريب الذي يقوم به بعض الفلاسفة من بني جلدتنا، أنتم تدرون في تويتر الآن، فيسبوك، من بعض أبنائنا، أن نحن العرب فضلا عن غيرنا من العرب، نحن لا نشرف أنفسنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن يعني كان الأولى نحن أن نكون أحرص على الرسالة. ولذلك في القرن العباسي أو في الدولة العباسية في آخرها، لما انحرف العباسيون أتى الله بصلاح الدين الكردي، ولما أيضا ضعف الأكراد أتى بمحمد الفاتح ومثال التركي، وبلال هو حبشي، وسلمان فارسي، وصهيب رومي، حتى زاد بعضهم كنت أقول هذا، قال ومحمد علي كلاي أمريكي، لأن الملاكم هذا ترى دخل في على يده مسلمين كثير. يعني لا تظن أن عندك جنسية أنك لابد أنك تكون عربي أو تكون كذا، لا، الله ينصر بهذا الدين من أحب الدين، أنا أتى به الله وأكرمه وشرفه، ومن أبغض الدين وحارب مقته، ولو كان من بيت النبوة، ولو كان من قريش، ولو كان من العرب، ولو كان مهما يكون، أبدا يكون مخزيا ذليلا خاسئا حقيرا. فالشرف بالدين، الخليل بن أحمد لم يجعل علمه وعبقريته سلم للمال، كان يعيش على نفقة الخاصة، معه مزرعة صغيرة، وكان ينتظر لقاء الله سبحانه وتعالى، وكان عاقلا حصيفا، حتى يرسل الكلمة هي حكمة، يرسلها حكمة حتى يرى أن الصمت هو أعظم شيء. ويقول ما أدري كيف يلقن الحكمة من لا يصمت، يعني إنسان لا يصمت كيف يلقن الحكمة؟ ولذلك كان يطيل الصمت غفر الله له، ويحب الاعتزال، يحب العزلة عن الشر وعن الخلطة. ولذلك أوصيك بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا رأيت قيل وقال مجالس له، المقاهي الليلية التي فيها سمر وغيبة ونميمة، أو محرمات، أو مطالعة لأفلام محرمة إباحية، أو جلسات إنما هي زور ودجل وكذب، فاصفح نفسك، الزم بيتك مع أسرتك في مصلاك في مكتبك، لأن هذه هي العزلة الشعورية، العزلة الإيمانية التي توصلك إلى رضوان الله. وكان يرى الخليل بن أحمد أن غذاء الروح أعظم من غذاء البدن. هو في أحد الغربيين، سبحان الله، شوف الحكمة، الأذكياء هؤلاء عباقرة، تجد واحد عبقري في الشرق وعبقري في الغرب بغض النظر عن الديانة. ولهذا يقول كلما ترفه الجسم تعقدت الروح. هذا هو ويليام جيمس، هذا أبو علم النفس عندهم، عالم كبير في علم النفس، وصحيح هذا الكلام. والخليل بن أحمد يرى أنك إذا تخففت من الدنيا ارتاحت نفسك وارتاح بالك، فإذا عقدت نفسك بكثرة الملابس وكثرة الأشياء أتعبت جسمك. ولهذا كلما ترفه الجسم تعقدت الروح، كلما حاولت أن تكثر من الأشياء جت هموم وغموم وأحزان عليك، بينما إذا تخففت من الدنيا، يقول أحد المعاصرين، الدنيا ينبغي أن نتخفف من الدنيا ليكون ما نحمله في حقيبة. والشيخ فتح الله كولن، أنا زرت مدارس كما أخبرتكم، ترى له كتب عندهم، هو الشخصية المشهورة الآن من أشهر الشخصيات الإسلامية، يقول ينبغي أن نذهب للآخرة حتى إذا ذهبنا نحمل ما عندنا في شنطة صغيرة، مثل اليابانيين في الزلزال. اليابانيون الآن، لأن بلدهم بلد زلزال، بعض المدن أغراضهم كلها يمكن تحملها في البيت في حقيبة، فإذا بدت الغرفة تهتز قفز من النافذة بحقيبته، قفز من النافذة بحقيبته. في الدنيا مثل ذلك، بينما أنت إذا كثرت من الدنيا والعلاق ما تقدر تحمل. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي المشهور، أتوا له في سكرات الموت، وإذا عنده شملة، يعني فراش يجلس عليه، وعنده قعب يتوضأ فيه، وعنده جفنة يأكل الطعام وعصا، قالوا أين متاعك؟ لا بد من متاع. قال أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أمامنا عقبة كؤود، عقبة صعبة ولا يجيزها إلا المخف، يعني ما لا يصعد فيها إلا الخفيف، يعني عقبة الآخرة. فأنا أحب أن أخفف أغراضي. هكذا كان الخليل بن أحمد الفراهيدي، الإمام العبقري اللوذعي رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما كثيرا.